وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران Thank you. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع Oh. Thank you.

Yeah. Amen. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المستقيم صراط الذين أنعمت عليه.